فلا تصح منه الطهارة للجنسين، وإن كان هو طهورا في نفسه لأنه مال الغير، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا طهور بطبخ أو ساقط فيه. هذا القسم الثاني، انتهى من القسم. القسم الرابع من الطهور، القسم الرابع من الطهور المغصوب، هذا طهور لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وهو المغصوب، فلا تصح منه الطهارة للجنسين، وإن كان هو طهورا في نفسه لأنه مال الغير، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا طهور لكنه ممنوع استعماله لأنه مغتصب بغير حق. نعم. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر الذي سلب الطهورية وبقي طاهرا، وهذا هو ما تغير بطاهر، بمادة طاهرة وضعت فيه قصدا، كأن وضع فيه شجر أو وضع فيه مواد بقصد، يعني وضعها إنسان باختياره وله قصد ونية، فهذا يتحول من طهور إلى طاهر، فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، مثل ما طبخ فيه شيء أو وضع فيه شيء مما غير لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن هذه المادة التي وضعت فيه طاهرة، فهذا يصبح طاهرا لا طهورا. نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. إن تغير لونه بطبخ، يطبخ فيه شيء، أو أنه طبخ بدون يوضع فيه شيء وتغير لونه بسبب الطبخ، بسبب الطبخ والغليان تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب الطبخ والغليان، بطبخ أو ساقط فيه، يعني يسقط فيه شيء، أسقطه إنسان مكلف، كأن وضع فيه حشيش أو شجر أو أي مادة من المواد فتغير لونها وطعمها وريحها، وهذه المادة طاهرة، فيتحول من طهور إلى طاهر. نعم. طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، لأنه لم يبق ماء مطلقا. نعم. أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث، إذا توضأ الإنسان من حدث فما يتساقط من أعضائه أو اغتسل من جنابه فما يتساقط من جسمه يكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر، فلا يستعمل مرة ثانية لأنه استعمل في رفع حدث. نعم. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل قبل غسلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فلو أن إنسانا استعجل وغمس يده وهو قائم من نوم الليل في الماء يقول هذا الماء والماء قليل، يقول هذا الماء لا يصلح بعد ذلك للاستعمال، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وغمس يده فيه. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، أو أزيل به نجاسة، أزيل به نجاسة، ولكن كان آخر غسلة من الغسلات التي لم يبقى بعد الغسلات التي قبلها لم يبقى لا لون ولا طعم ولا ريح، فآخر غسلة تكون طاهرة. وأما الغسلات الأولى التي قبل زوال عين النجاسة من المكان فهي نجسة، لأنها منفصلة من نجاسة فتكون نجسة. أما الغسلة الأخيرة فقد انفصلت من محل طهر وزالت النجاسة عنه. نعم. فيكون هذا من قسم الطاهر. نعم. والنجس. نعم. هذه أقسام الطاهر، هذه أقسام الطاهر، وضابطه ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر وضع فيه قصدا أو طبخ فتغير بسبب الطبخ، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. إذن يكون الطاهر ثلاثة أقسام: ما تغير بطبخ، ما تغير بوضع شيء فيه، بوضع شيء فيه، ما كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. نعم. والنجس. ما النجس هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، هذا هو النجس. يجمع أهل العلم إذا تغير الماء أحد أوصافه بنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه، فإنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم، سواء كان كثيرا أو قليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وفي رواية: بنجاسة تحدث فيه. والحديث وإن كان فيه مقال لكن أجمع العلماء على هذا، هو أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا، سواء كان قليلا أو كثيرا، لا خلاف في ذلك، هذا هو النجس. نعم. والنجس ما تغير. إذن يتلخص من هذا أن المياه ثلاثة أقسام: طهور بأقسامه التي مرت، وطاهر، ونجس. هذا على المذهب. والقول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور أو نجس، والطاهر الذي ذكروه يدخل في قسم الطهور. أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور وهو ما لم يتغير بالنجاسة، أو نجس وهو ما تغير بالنجاسة. هذا هو القول الصحيح، وأنه ليس هناك قسم طاهر، بل هو داخل في الطهور. لكن لاحظوا أن الماء لو وضع في شيء فتغير تغيرا كثيرا وصار ما يسمى ماء، لو وضع فيه شاهي صار أحمر، هذا ما يقال له ماء، هذا يقال له شاهي. أو وضع فيه قهوة حتى صار يشرب على أنه قهوة، وصله ماء، لكن لما وضعت فيه القهوة المسحوقة وطبخت فيه فتحول إلى القهوة، ما يقال ماء. أو وضع فيه شنة، وضع فيه مادة شنة فتحول إلى حنة، ما حنة. فهذا ما أحد يقول أنه يصلح للطهارة، لأنه ما هو ماء، بل هو صار يسمى باسم آخر، إما شاي وإما قهوة وإما حنة و... نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. ما تغير بنجاسة هذا بالإجماع، أو لاقاها وهو يسير ولم يتغير، هذا عد محل الخلاف. إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، هو أكيد وقع فيه نجاسة لكن لم يتغير، الجمهور على أنه طهور ما دام لم يتغير، فالجمهور على أنه طهور وهو الصحيح، لأن النجاسة لم يظهر لها فيه لون ولا ريح ولا طعم، فيكون النجاسة تلاشت وضاعت ولا حكم لها. هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني تفصيل، قال وإن كان كثير ولم يتغير فهو طهور كما يقول الجمهور، أما إن كان قليلا دون القلتين فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير، يكون نجسا ولو لم يتغير. إيش الدليل؟ قالوا حديث القلتين، رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوقه أنه إذا وقعت فيه النجاسة وهو قلتان فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين، يعني الرسول حدد بقلتين، فمفهوم التحديد أنه إذا كان دون القلتين أنه ينجس ولو لم يتغير، وأنه يحمل الخبث، يعني يكون للنجاسة فيه، يكون للنجاسة فيه ظهور من مفهوم الحديث، ولكن هم هذا المفهوم يعارضه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا عام في القليل والكثير. هذا منطوق، ودلالة حديث القلتين مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. فالصحيح إن شاء الله أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور وهو ما لم يتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، ونجس وهو ما تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. هذا الذي تدل عليه الأدلة وعليه جمهور أهل العلم. نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. يعني يكون النجس ثلاثة أقسام، يكون النجس ثلاثة أقسام، ما تغير بالنجاسة هذا واحد، وهذا بالإجماع. ما لاقى النجاسة وهو يسير، وهذا فيه محل الخلاف الذي ذكرته لكم. من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها كذلك، هذا مثل ما لاقاها وهو يسير ولو لم يتغير، ولو كان اللي منفصل ما فيه تغير، يقولون ما دامت النجاسة موجودة فمن فصل عنها فهو نجس، وإن كان المنفصل لم يتغير. والصواب أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه طهور والحمد لله. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس. طيب، انتهى الآن من تقسيم المياه. انتقل إلى مسألة وهي كيف يطهر الماء النجس، كيف يطهر الماء النجس. عندنا ماء الآن نجس بلا خلاف، نجس بلا خلاف، نجس متغير بالنجاسة إما لونه وإما طعمه أو ريحه. هل يمكن تطهير الماء؟ قال نعم يمكن بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يمزح، يمزح يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد المزح ماء كثير غير متغير، يعني يكون الماء النجس نقل وخلفه ماء طهور. لأن ونزحت وبقي بعدها ماء صافي ليس فيه أثر للنجاسة وهو كثير يعني يبلغ القلتين. هذه واحدة، قضية النزح، قضية النزح. النوع الثاني أن يزول تغير النجس بنفسه، ماء النجس مجتمع كثير، ماء النجس متجمع وظاهر فيه أثر النجاسة، ريح أو طعم أو لون، لكنه مع مرور الأيام ومرور تغير الجو ارتفعت النجاسة، ارتفعت الرائحة، ارتفع اللون، ارتفع الريح، ما صار عاد إلى أصله، عاد إلى أصله بدون أن أحد يتدخل فيه. هذا عاد إلى الأصل يكون طهور، لأن النجاسة التي أصابته عارضة أصله طهور، والنجاسة التي أصابته عارضة وزالت فعاد إلى أصله، زال تغير الكثير بنفسه، الكثير يعني اللي يزيد على القلتين زال تغيره بنفسه من غير أن أحد يتدخل فيه. أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة منه. إذا عولج مثل الآن قضية معالجة المياه النجسة والمجاري بحيث ترجع صافية، هذا يقولون لا هذا نجس باقٍ على نجاسة، لأنه ما ارتفعت منه النجاسة بنفسها وإنما بسبب فعل الآدمي بمعالجة، والمعالجة لا تحول النجس إلى طاهر. وضع فيه مواد، وضع فيه المعالجة المعروفة الآن للمجاري، هذه يمكن تصلح لسقي الأشجار وسقي الحدائق، أما أنه يتطهر بها أو يتوضأ بها لا، هذا نجس. وباطن على نجاسته وعمل الناس فيه ومعالجتهم له ما فيه، ما توخر عنه النجاسة. هذه الثانية، إذا زال تغير النجس الكثير بنفسه من غير أن يتدخل فيه صناعة. القسم نعم، النوع الثالث من أنواع تطهير النجس إذا أضيف إليه ماء كثير، صب عليه ماء كثير، عندك ماء نجس ظاهر فيه النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، جبت ماء كثير صبيته عليه، جبت وايه مثلا صبيته عليه فأصبح ليس فيه أثر للنجاسة، هذا يصبح طهور لأن النجاسة تلاشت فيه وتحول من كونه قليلا إلى كثير غير متغير ويكون طهورا. إذن تطهير الماء النجس بأحد ثلاثة أمور، إما بالنزح وإما بزوال التغير بنفسه وإما بإضافة شيء إليه من الماء الطهور حتى يذهب أثر النجاسة، وهو ما يسمى بالمكاثرة، يكاثر بماء طهور يضاف إليه. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، التراب طهور جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية تربتها طهورا، لكنه لا يزيل نجاسة الماء، لو أضيف إلى الماء لا يزيل نجاسته. نعم. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، لو أضيف إلى الماء تراب ما يطهر، أو أضيف إليه مواد غير الماء، مواد مائعة سائلة، مواد سائلة ومائعة أيضا هذه لا تطهر الماء، الماء لا يطهر إلا بالماء فقط، لأنه لا تطهر النجاسة كما سبق إلا بالماء، ما تطهر بالسائلات الأخرى. نعم. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. نعم، هذه أنواع تطهير الماء النجس. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إذا شك في نجاسة ماء أو طهارة ماء فماذا يعمل؟ ننظر إلى اليقين، إن كان هذا الماء أصله طهور وشككت في تنجسه فإن الشك لا يزيل اليقين، يبقى على أنه طهور إذا كان أصل الماء طهور، ولكن أنت شككت أنه نجس، نقول الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. وكذلك بالعكس، لو علمت أنه نجس، الأصل أنه نجس، ثم شكيت هل هو طهور ولا لا، يعني هل طهر، هل نزح منه، هل أضيف إليه، هل زال تغيره بنفسه، حصل عندك شك بزوال النجاسة من هذا الماء، يقول لا الأصل أنه نجس حتى يثبت أنه زالت عنه النجاسة، لأن اليقين لا يزول بالشك، فالماء النجس لا يطهر بالشك والماء الطهور لا ينجس بالشك، هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا ينصرف، يعني من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ما ينصرف إلا بيقين الحدث، وإلا مجرد الشك لا يغير من الأمر شيئا. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته فنا أو ثوب أو غيره، يعني مثل ثوب شكيت، ثوب طاهر في الأول، طاهر في الأول بيقين، شكيت أنه أصابه نجاسة، بشتك ثوبك، الأرض اللي تبي تصلي فيها الأصل أنها طاهرة، لكن شكيت أنها أصابتها نجاسة، يقول لا صل ولا عليك أبدا، الأصل الطهارة والحمد لله، حتى تتيقن النجاسة. أو بالعكس، الثوب يتيقن أنه نجس لكن شكيت هل هو غسل ولا ما غسل، هل غسلته أو ما غسلته، شكيت في هذا. أو الأرض أصلا تعرف أنها نجسة لكن شكيت هل طهرت أو ما طهرت، يقول لا الأصل النجاسة حتى تتيقن زوال النجاسة. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. إذا اشتبه طهور، ماء طهور بماء نجس، كيف يشتبه؟ والنجس هو ما تغير بالنجاسة. يقول نعم يشتبه، لأننا قلنا إن القليل إنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير، فيحصل اشتباه. عندك إناء واحد طهور وواحد نجس ولا تدري أيهما الطهور، تشابهات ما تدري أيهما الطهور، ماذا تعمل الآن؟ نقول لا تستعملهم جميعا، اتركهم واعدل إلى التيمم، لأن تصبح مثل العادم للماء، تصبح مثل العادم للماء. ورا ما تقول استعملهم جميع هو بيصير يقين انك استعملت الطهور، نقول لا، النية ما تدري ايهن الطهور حتى تنوي، ما تدري ايهن الطهور حتى تنوي عند استعماله، فالنية ما تحققت. فالواجب ان تعدل عنهما، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، وهذا في حكم العادل للماء فيتيمم. قلت دخلتهم جميع وتوضى منهم، قل ما يصلح هذا، لأن هذا ما يحل المشكلة، ما يحل المشكلة، لأن إذا خلطت طهور بنجس أصبح الكل نجس ولا لا، أصبح الكل نجس، ما يصلح هذا. قلت جلبا أنثرهم كلنا بصبهم علشان أصير ما عندي ماء، تصدق علي قوله تعالى ولم تجدوا ماء، إلا لا ما يجوز أنك تنزل، ربما تحتاج استعماله، ربما تحتاج الدابة تشربه، فلا تفرق الماء، وربما أنك تعطش أنت، يصيبك عطش أو تخشى من الهلاك، إذا خشيت من الهلاك يشرب لو من النجس ما كان، لا حرام مع ضرورة، فلا تفرق الماء لأنك ربما تحتاج إليه أو يحتاج إليه غيره. والله وسع لنا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنت في حكم العادل للماء، يكفيك التيمم والحمد لله. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط. ولم يتحرى، ما تقول هذا اللي غلب على ظني إنه هو الطهور بستعمله، نقول لا، هذا ما يكفيه التحري، هذا نجس ما يكفيه التحري، والأصل النجاسة ولا يزيلها التحري. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأن خلطهما إفساد للماء وإراقتهما إتلاف، ربما يعرض لك حاجة تحتاج إلى الماء ولو كان نجسا، عند الضرورة تشرب الماء ولو نجس. نعم. أو تحتاج الدواب اللي معك تشرب. نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يصلح غرفة إلا من اغترب غرفة ليه، يصلح بالضم ويصلح بالفتح، يعني لو اشتبه طهور بطاهر ولا يدرى أيهما الطهور، إلا الحمد لله استعمل الاثنين، على شيء على شان تصير مستعمل للطهور بيقين, تصير مستعمل للطهور بيقين, مستعمل الاثنين, من هذا غرفة على شان النية, من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ما تقول انك توضى من الطهور اللي تظنه الطهور اولا ثم توضى من الطاهر, لا, يعني ما توجد النية ولا تدري ايهما اللي تنوي فيه. لكن اذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صح هذا. نعم. وان اشتبه بطاهر توضى منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. نعم والحمد لله, لأنه الماء الطاهر ما يضر والماء الطهور يرفع الحدث, استعمالك للطاهر قبله أو بعده ما يضر ولا يؤثر شيء. نعم. فإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة, إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة, عندك ثياب نجسة بيقين أنها نجسة وعندك ثياب طاهرة ولا تدري أيها الثوب الطاهر عشان تصلي فيه, وش تعمل؟ يقول صلي, كرر الصلاة بعدد النجس, بعدد الثياب النجسة, يزيد صلاة واحدة علشان يتيقن انك صليت بثوب طاهر, لانك صليت بعدد النجس وزدت صلاة الزائدة هذه يقين انها بثوب طاهر, لانك استوعبت الثياب النجسة وخرجت من العدد, خرجت من العدد النجس الى الطاهر الحمد لله. ولا تتحرى, تقول اذا تحرى الثوب الطاهر وصلي به, لأن النجاسة ما يكفي فيها التحري. نعم. فإن اشتبهت ثياب طاهرة مثلا عندك ثلاثة ثياب نجسة وعندك ثلاثة ثياب طاهرة ولا تدري أيهما الطاهر من النجس, صل بعدد النجس ثلاث صلوات ثم زد صلاة بثوب رابع, ثلاث صلوات بثوب رابع لما تيقن انك طلعت من عدد النجس. نعم. وفإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او محرمة, او محرمة مغصوبة, ثياب مغصوبة بثياب مباحة, ثلاثة ثياب مغصوبة وثلاثة ثياب مباحة ولا تدري أيها المباح, صل بعدد المحرم وزد صلاة واحدة لتخرج من المحرم بيقين. نعم. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة, زاد صلاة على عدد النجس أو المحرم, لأن الزائدة هذه طلعت عن النجس وعن المحرم.